السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر القائم تقينا فيه، كنا وما زلنا نقف مع هذه القضية العقائدية والتي جعلتنا نقف معها، تلكم الآية التي نقف معها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وقلنا إن هذه الآية جعلتنا نسأل عن رؤية الله سبحانه وتعالى، وهل هي جائزة أم ممكنة أم لا. وقلنا إن هذا البحث يقتضي منا أن نفرق بين حدوث ذلك في الآخرة وحدوث ذلك في الدنيا، وهو بحث ينبغي أن نلم به، لأن المؤمن ينبغي أن يعلم ما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه قد ثبت بوضوح وجلاء وبنصوص قاطعة واضحة كوضوح الشمس في ضحاها أننا ونسأل الله أن يختم لنا بالإيمان، كل مؤمن سيرى ربه إن شاء الله تعالى فيه الآخرة، وذلك بنص القرآن وبصحيح وصريح السنة. وإنما وقع الخلاف في جواز هذا وإمكانه في الدنيا، وقلت إن الذي فجر هذه القضية ما كان من شأن نبي الله موسى وما كان من شأن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما كان من شأن الله نبي الله موسى هذه الآية التي نحن بصددها، وما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خلال سورة النجم، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج أولم يره. قلت لكم إن هناك من أنكر إمكان وجواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وقالوا ذلك مستحيل، ومنهم المعتزلة، فلا يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأي حال من الأحوال، وهذا من المستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. قلت وكان لهم على ذلك أدلة. أولا سياق الآيات التي معنا، نبي الله موسى لما طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، الله سبحانه وتعالى أجابه بقوله: لن تراني. ولن هي التي تفيد تأبيد وتأكيد النفي. ثم علق الله سبحانه وتعالى رؤيته على أمر مستحيل، وهو استقرار الجبل حينما يتجلى الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم بعد هذا قول نبي الله موسى سبحانك، وذلك بعدما أفاق، وهذه كلمة تفيد التنزيه، وكأن موسى أدرك أنه فعل أو طلب أمرا الله سبحانه وتعالى ينزه عنه، فلما أفق قال سبحانك، ولكونه أذنب وأخطأ في طلبه هذا قال وهذه الرابعة تبت إليك. فلإدراكه أنه طلب أمرا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. هذا قولهم فيما يتعلق بنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، فقد قلت لكم إن أم المؤمنين عائشة قد نفت تماما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في رحلة المعراج. وأنا قلت لكم في اللقاء الماضي إن أم المؤمنين عائشة كان لها استدراكات على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقول على بعضهم، قد جمعها الإمام السيوطي في كتيب طيب يسمى الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة، وهو كتيب طيب ومحقق تحقيق جيد، ويا ليت كل طالب علم إن شاء الله تعالى يقتنيه. أم المؤمنين عائشة كم من مسائل استدركتها على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لازمها الصواب في كثير من استدراكاتها على هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. فكان مما استدركته أم المؤمنين أن بعض الصحابة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، فأنكرت أم المؤمنين عائشة ذلك واستدركت على من أثبتوه، وقالت كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما ثلاث من حدث بهن، في لفظ تقول كذب، في لفظ تقول أعظم على الله الفرية، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويقول وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب. ثم تأتي إلى الثانية فتقول ومن أخبر أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، والله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ثم تأتي إلى الثالثة وتقول ومن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، وقد قال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الأمور استند إليها المعتزلة وأولئك الذين يروا استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. نحن بالطبع حينما ننظر إلى هذه الأقوال، أي فرقة لها قول يخالف ما كان عليه أهل السنة وعلماء السلف، فنحن بالطبع نطرح أقوال هؤلاء وندين دائما بما كان عليه أهل السنة وعلماء السلف، هو الحق الذي نؤمن به وندين به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا عليه وأن نموت عليه. فعلماء السنة وأهل السنة والسلف قد اتفقوا على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وعلى جواز هذا، على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وعلى جواز هذا. وبالطبع كان لهم على ما قاله المعتزلة وغيرهم تعليقات وردود كانت في منتهى القوة وفي منتهى الإصابة. أولا، أول شيء فيما يتعلق بقضية نبي الله موسى، قال علماء السنة الأنبياء هم أعلم الناس بما يجوز في حق الله وما يستحيل في حقه، ولا يشكك في هذا إلا جاهل. يعني لا يستطيع واحد ممكن يطلع نبي مش عارف إيه المستحيل في حق الله وإيه الجائز، يعني من يقول هذا الكلام إذا كان هو قد بعث ليعلم الناس صفات الله سبحانه وتعالى وما يجوز في حق الله وما يستحيل في حق الله، فكيف يجهل أمرا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف يجهل أمرا يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى؟ فقال علماء السلف علماء السنة، مدام نبي الله موسى سأل الله الرؤية فهذا دليل على إمكانها وجوازها. مدام قال له أرني أنظر إليك، لا يمكن أن يطلب أمرا إلا إذا كان جائزا في حق الله، وإلا لقلنا طب ما يعرفوش، طب لما يعرفوش يبقى جاهل بعلم العقيدة وجاهل بما يجوز في حق الله وما لا يجوز. ده ينفع؟ ده ينفع؟ ده أنا أعجبني كلمة قالوا إني يعني علم العقيدة ده الله سبحانه وتعالى يلقيه في قلب كل نبي، يبقى علمه بالضرورة كده كل حاجة عارفها خلاص بتلقائية، بمجرد ما يبعث خلاص قلبه يستقر فيه كل ما يجوز في حق الله، كل ما يستحيل فيه حق الله. أما علم الشريعة فيتوقف على وحي وطلب من الله. كلامي واضح؟ يبقى حتى عندهم علم العقيدة ده شيء يلقى في القلب كده، في قلب النبي وفي قلب الرسول. فكيف تقول إن نبي الله موسى طلب أمرا لا يجوز، طلب أمرا مستحيلا؟ فوجود الطلب دليل على جواز الإيه؟ على جواز الفعل وعلى إمكانية الفعل، على جواز الفعل وعلى إمكانية الفعل. ده أول شيء استدل به هؤلاء. الشيء الثاني وهو ملحظ لغوي دقيق وجميل، أظنهم تعالوا انتوا رحتوا مسكين لن طوان وقلتوا تبقى الرؤية ها مستحيلة، طيب لن هل تكون للاستحالة ولا للنفي؟ خد بالك بالكلام ده كويس أوي، لن للاستحالة ولا للنفي؟ لغويا للنفي. لن أعطيك يبقى عطائي ليك مستحيل؟ لا أنا أنفي عطائي لك، خلاص خد بالك باب الكلام. فلن هل هي للاستحالة أم للنفي؟ خلاص خلاص النفي. يبقى ثبت أن لن ليست للاستحالة وإنما هي للنفي، للنفي. والنفي ليس دليلا على الاستحالة، زي ما قلت لك أنا لما أقول لك ذاتي لن أعطيك لن أكلمك، لو جه واحد ويسأل بقى طب وكان حكم عطائي ليك إيه وحكم كلامي ليك إيه؟ مستحيل؟ لو مستحيل ما كنتش نفيته، لأنني لا أنفي إلا الأمر الذي من الممكن أن ها وقعه. فأنا بقوله إن ده ملحظ كان في منتهى الدقة ورد في منتهى الجمال والخطورة. إن أنت مسكت فلان لا للناس، لما يجي ربنا يقول أنت تطلب من الله شيئا بدل طلب، ده دليل على جواز وقوع هذا الشيء. من حقي أن أحقق لك هذا الشيء ومن حقي أن أبا وأنفي، مش عامل دي تقول لي أعطني، فهذا دليل على أنني ها أستطيع أن أعطيك. لما يقول لك لن أعطيك يبقى عطائي مستحيل ولا كان ممكن وأنا اللي نفيته؟ يبقى كان ممكنا وأنا نفيته. ولذلك خدها قاعدة، لما يجي واحد يقول لك بص اللال اللي في الآية، قول له بص انت، قول له ده أنا هاتي بالمائدة عليك، انت خدت لال، يبقى ده دليل على ان الرؤية ها لا تقع. لا ده بدم جت لال، ده دليل على ان الرؤية ها جائزة، بدم نفيتها يبقى هي كانت اصلا ايه جائزة، لان لال لا تقع على الامر جائز الوقوع فتنفيه، مش هعمل مش هعمل انا حب، يبقى ده معنى ان انا مش هعمله، يبقى انا كنت قادر ان انا اعمله وحقق. وصلت لك؟ فلان هذه تشير الى جواز امكانية الرؤية مش الى استحالة الرؤية. ولذلك قلت لك فرق بين النفس وبين يبقى الاستحالة. ده كلام السلف، السلف سبحان الله العظيم والله، يعني انا بعتبرهم قوم قذف الله في قلوبهم وفي عقولهم نورا كانوا يرون به. يبقى خدها قاعدة واحفظها كده، اللي يقول لك لن قل له تعالى حلو بس الاول الثاني بالله، لن للنفس ولا للاستحالة؟ بس انا هقول لن اكلمك، يبقى كلامي ليك مستحيل؟ لا والله كلامي ليك ده امر جائز، بس انا ايه ها نفيته مش هعمل، الله حب مش هعمل، الامر في ايد. فلما يجي موسى ارني انظر، ربنا يقول طب انا مش هخليك تشوف، هل هذا دليل على استحالة الرؤية؟ والله ابدا ابدا. فلن هي للنفس وليست للاستحالة. انت بتتكلم عايز تجيب دليل على الاستحالة، فلا تأتي لي بدليل النفس تجعله دليلا على الاستحالة. هذا خلط في الامور، هذا خلط في الامور. ولا ينفى الا الامر اللي يمكن ان ايه ان يقع، ان يقع بدليل ان انا بنفيه مش هعمله، مش لان انت متوقع ان انا اعمله، لا مش هعمله، يبقى انا مش هعمله خلاص. ادي لا ثلاثه. لما قالوا ان ربنا علق الرؤيا على امر مستحيل، ايه هو؟ قال استقرار الجبل. جبت منين ان استقرار الجبل كان مستحيل؟ ألم يكن من الممكن أن يتجلى ربه عليه ولا يجعله دكة؟ ألا بسأل هذا السؤال بقى، ألم يكن من الممكن أن يتجلى ربه عليه ولا يجعله دكة؟ طب أنا بسألك السؤال ده جاوب أنت، كان ممكن ولا مش ممكن؟ حاجة تقول لي مين؟ أقول لي بس لله. فمن قال لك إنه كان مستحيلا؟ أنت قلت استقاء الجبل، وكان معتزل هذا الكلام، استقلال الجبل أمر مستحيل، من أين جئت به؟ من جبت حكم أنه مستحيل ده منين؟ منين؟ طب أهروح أسأل السؤال ده، ولو شاء ربه ألا يكون ذاك كان إلا يحصل؟ خلي المعتزل كده يرد عليك، كان إلا يحصل؟ مش هيداك الله، يبقى بقاء أمر ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى الله سبحانه وتعالى علق الرؤية مش على أمر مستحيل، شوف أهل السنة نبوه عليهم إزاي، بل على أمر إيه؟ على أمر ممكن، ممكن يحصل وممكن يحصل. فأنت تيجي تقول لي الله أنا عايز أشوفك، أقول لك لو خرج ابني هتشوفني، ده ممكن ولا مش ممكن؟ فلو أردت إنك تراني هخرج لك ابني، ولو ما أردتش إنك تراني إيه اللي يحصل؟ هخرج. لكن خروجه ودخوله ده ممكن ولا مش ممكن؟ فكذلك الله لو أراد أن يراه موسى ها لما جعل الجبل إيه؟ دكة، ومش كده ولا إيه؟ فكل من جعل الجبل دكة كأنه قال لا أريد أن تراك، لا أريد أن تراك. وده حتى لا يتحقق لبني إسرائيل ما أرادوه لما قالوا أرنا الله إيه؟ أرنا الله جاهرة. ليه؟ لأن لو رآه موسى كان إلا يحصل روح لها متى شفت بقى عايزين نشوف احنا كمان، والباب يفتح والباب يفتح. فهذا ليس بغض النبي الله موسى وليس وليس وليس، وانما حتى لا يكون هذا مدخلا لقوم لجج عندهم دائما اللجج ده والعناد وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ربنا علق على امر ممكن ولا على امر مستحيل؟ هم قالوا مستحيل يصدقهم السود، لكن عندنا استقرار الجبل ده امر ايه؟ امر ممكن، وما حلف على الممكن فهو ايه؟ فهو ممكن، فهو ممكن. فانقلبت القضية عليه، يقول لك طيب لما أفق ليه قال سبحانه؟ وهذه كلمة تنزيه، تنزيه كده، يبقى هو فعل أمرا فعاد ونزه الله عنه. يقول له طيب وسبحانك هل هي في قلب التنزيه فقط؟ سبحانك هل هي تقال للتنزيه فقط؟ أنا بسألك صحيح ها؟ قل التعظيم، قل التنزيه، قل التعظيم. فلما تعدي على حالات كده طالع في وسط جبل ومش عارف ايه هتقول ايه؟ سبحان الله. معناها ان انت بتنزه الله عن انه يكون هو اللي طلعها، معناها ايه؟ معناها ايه؟ انك تعظمه. فسبحان كما تقال للتنزيه تقال للايه؟ للتعظيم. فهو لما رأى ان نور الله تجلى على الجبل فصار دكا أدرك أن المسألة يعني أعظم بكثير مما كان يتخيل، فقال سبحانك كلمة تدلل على على التعظيم، على التعظيم وليست على التنزيه كما أعتقد البعض، لأن المقام هنا مقام إيه؟ تعظيم. قالوا طيب إذا كان الأمر كذلك طب هو تب من إيه؟ تبت إليك، سأل كده يبقى تب من إيه صحيح؟ تبت إليك تب من إيه؟ خد بالك. فأعجبني الكلمة قالها بعض السلف منهم قتادة، قال إن موسى لم يتب من ذنب، وعمل ذنب عشان يتوب، إن موسى لم يتب من إيه؟ من ذنب. طبعا الجماعة المتصوفة وكان منهم الفشيري مش عارف إيه قالوا تبت إليك، إن موسى تذكر قتله للرجل اللي قتله فتاب إلى الله. مين اللي جاب الرجل اللي قتله؟ أخذ بالك أنت إيه اللي جاب الرجل اللي قتله؟ اللي جابوه هنا خد بالك. كلام غريب، انا قرات كده قاعد مستعجب حتى قعدت ابحث له، يمكن يكون في صله ولو 1% مش شايف انا اي صله صراحه. فالكلمه اللي قالها قتاده كانت كلمه طيبه جدا، قال لانه سال الله ذلك دون ان يستاذنه، دون ان يستاذنه، بس ما استاذنش الله، ما استاذنش الله. وكل لا يستاذن حتى ولو فعل امرا مباحا او ممكنا هذا الشيء هو يدرك أنه قد أخطأ فيه، كما فعل ذنون خروجه لما خرج وترك قومه، كانت المشكلة عنده في إيه؟ أنه خرج قبل أن يستأذن إيه؟ قبل أن يستأذن ربه، وذنوني إذ ذهب إيه؟ مغاضبا، غير برحماش، غير برحماش. قالوا هي المشكلة كده، واعتبرت هذه زلة لمين؟ ليونس. هي نفس القضية بالنسبة لنبي الله موسى، وسأل دون أن يستأذن، إذ أنه سأل الله أمرا لا أقول مستحيلا، وإنما لا يريد الله أن يحققه له. كان يسأل الأول خلاص، أو يستأذن الأول كما يقولون. فهذه القضية بمنتهى البساطة. قالوا أنا طيب فيما يتعلق بنبي الله موسى، طب فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى ثبت فينا من خلال الكلام السابق أن الرؤية مستحيلة ولا ممكنة وجائزة؟ والله ممكنة وجائزة، ممكنة وجائزة. لا تفهمني كويس، أنا استحالة كنت أتراوح يا رايك. طب عشان لما نروح نجاهل يعني لو رجالة يعني خبوص قول لهم بس استحلنا الباب ووصيهم علينا. فأقول إن إن شاء الله تعالى ثبت من هذا إن كان الرؤية في الدنيا، انقلبت المائدة على رؤوس المعتزلة. نأتي بعد هذا إلى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج أم لا. طبعا أنا قلت وعلقت في اللقاء الماضي، قلت إن أم المؤمنين عائشة استدركت على الصحابة وحق لها هذا، وأصابت في أمور كثيرة. وإنت لو كنت متيقظ في المحاضرة السابقة لكن تعديتوها كده، إن أنا قلت إن أم المؤمنين عائشة في استدراكاتها هناك ما أصابت فيه وهناك ما أخطأت. تقوم أنت تفتكر على طول إنني ضربت مثال لما أصابت فيه، صح؟ ولم أضرب مثالا لما أخطأت فيه، حصل؟ ما قلتش يا فاتي زي إيه يعني قلت؟ وأنت ما قلت ليش؟ والميزة اللي فيك إنك حلو كده يعني، ما خلاص بقى هو ما قالش بقى خلاص. لا طب زي إيه؟ لو كنت سألتني كنت هقول لك ما أنا مأجله لما أجي أتكلم. عشان لما نروح لجاهل يعني هتلاقوا رجالة يعني خبوص قول لهم بس افتحوا الباب توصيهم علينا. فأقول إن إن شاء الله تعالى ثبت من هذا إن كان الرؤية في الدنيا، انقلبت المائدة على رؤوس المعتزلة. نأتي بعد هذا إلى هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة المعراج أم لا. طبعا أنا قلت وعلقت في اللقاء الماضي، قلت إن أم المؤمنين عائشة استدركت على الصحابة وحق لها هذا، وأصابت في أمور كثيرة. وأنت لو كنت متيقظ في المحاضرة السابقة لكن أنت عديتوها كده، إن أنا قلت إن أم المؤمنين عائشة في استدراكاتها هناك ما أصابت فيه وهناك ما أخطأت. ثم أنت تفتكر على طول إنني ضربت مثال لما أصابت فيه، صح؟ ولم أضرب مثالا لما أخطأت فيه، حصل؟ ما قلتش يا فاتي زي إيه يعني قلت؟ وأنت ما قلت ليش؟ والميزة اللي فيك إنك حلو كده يعني ما خلاص بقى هو ما قالش بقى خلاص. لا طب زي إيه؟ لو كنت سألتني كنت هقول لك ما أنا مأجله لما أجي أتكلم في قضية الرد عليها بقى، قضية الرد عليها. وخد بالك من الرد عليها ده، لأن الردود اللي هنقولها اليوم هتعتبر بالنسبة لك قواعد. إذا ما جادلك خصم، إذا ما جادلك إيه خصم، في قواعد كده في مجادلة الخصوم تتعلمها زي اسمك، لأنها تسهل عليك إفحام الخصم، تسهل عليك إفحام الخصم. ليه؟ لأن في كثير من القضايا الجدلية تبص لا ناس بتقول أي كلام، هو قاعد يقول أي كلام واللي قدام منه قاعد يقول أي كلام، وكله أي كلام في أي كلام، كله أي كلام في أي كلام، واخد بالك؟ فدي قضايا ينبغي أن نقف معها. زي انا قلت لما حضرت كانوا عاملين برنامج في التلفاز وجابوا اخ فاضل يعني وكنه له حبا واحتراما الدكتور عبد الله بركاته، ف وهو يعني كان زميلا يسبقنا بدفعه، ف قاعده واحده في التلفاز تتكلم عن تقول يا دكتور انتوا تتكلموا عن الاختلاط بتمنعوا الاختلاط، ايه دليلك على منع الاختلاط؟ فأخذ يعمل عقله وفكره في أن يأتي لها بالإيه؟ بالدليل. المسألة مش كده، المسألة مش كده، المسألة أنك تبيحين أمرا يتعلق بالدين فأنت المبيحة، أنت التي تطالبي بالدليل. لا لا معلش بالضبط، ما تستدركيش إنك حمارة ولازم تفهمي صح ولازم تعرف. أنت بقى فين دليلك على الاختلاط؟ مش أنا اللي تقولي فين دليلك على ها هم ما اختلطوا. مش أنا عندي 100 دليل بس شكلهم، ولا عندي فعل أدلة أقول إيه يعني بالكيلة. بس أنت لكن الأصول في النقاش في الجدال هو كده، ما الذي طلب بالدليل؟ أدلة أنت الدليل إني النبي أباح الاختلاط، إن الشرع أباح قاعد رجاله مع مع مع مع نساء كتير. لكن انا عندي كم من ادله الله في شرعنا وفي شرع من سبقنا، مش تبقى عارف في شرعنا وفي شرع من سبقنا. يعني في شرع في شرع من سبقنا، خد نبي الله موسى لما قالت ان تستاجر ان خير من استاجر القوي الامين. طب قالت امين ليه؟ كنا عايزين المذكره دي تقول لي ليه عشان نمشي مع بعض كده. بعد الحكايه واسمك ايه يا اللي تنديربي الله هاي العدل الوصول للبيت زي ما هي اعلى واحد جنبها مش عارف ايه في بالك انت. فتيجي وتيجي لدينا خد والله عشرات الأدلة، عشرات. ده النبي كان ينهى رجال عن ان يخرجوا من المسجد حتى ينصرف النساء ويتنحوا لهن عن الطريق عشان ما يقعش اختلاط حتى في الشارع، مش في الاختلاط في الشارع في الشارع. وكم من أدلة بقى. لكن اللي أنا عايز أقوله إن لو المسألة مضبوطة أصوليا مش هي اللي كانت تطيعه في الحرج، كان هو اللي يوقعها فين. أنت عايز اختلاط يا أختي؟ طيب هتيلي بقى الدليل على الاختلاط ده، جبت منين ساعتك؟ تقولي جايبها من أمريكا ماشي، الله يحرقها ويحرق اللي فيها ويهدها زيادة بتهدد. ما تقولوا أمين التخافين أيوة كده عايز أيوة اسمع صوب الحلو ده خد بالك ماشي جايبها من أمريكا من أوروبا من أي ناحية ماشي، لكن هاتي بقى في الدين ما يشيل الاختلاط اللي انت عايزاه ده بتنادي بيه، انت اللي بتنادي بيه فانت اللي تطالبي بالدليل. انا مش عايزه بتبني لسه. فالقاعده الاصوليه دي تريحك يعني تسهل عليك سرعه افحام الايه افحام الخاص افحام الخاص. ام المؤمنين عائشه وهديك واقعة بقى هي اجتهدت فيها فاخطا بلغها، ودي روايه في الصحيحين أن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. طبعا في رواية صورت مش مجرد البكاء كده، بمانيح عليه. فلما سمعت هذا الكلام استدركت واستنكرت، قالت رحم الله ابن عمر قد مضى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة يهودية تبكي على ميت لها، فقال إن الله يعذب ميتها ببكائها عليه، ثم عقب قائلا ويزيد الله الذين كفروا عذابا ببكاء أهلهم عليه. زي مثلا بتوع أمريكا الناس قاعدوا ها يعيطوا عليهم الله يسحرهم مطرح مراح، يعني اللي بترحموا عليهم واللي صلوا عليهم صلاة الغائب يا أخي ذهبوا غير مأسوف عليهم، الله لا يرجعهم ويأخذ الباقيين. زعلان على ايه؟ كلهم واسخ ناجح زعلان على ايه؟ وقلت هذا والله صراحة كده المؤمنين فلا يتأسفون عليهم ولا يترحمون، وبعدا لهم من رحمة الله وبعدا لهم من جنة الله. إذا بعد لهم من قلوب مين؟ المؤمنين. فرحت بشبه مثال سريع كده، قلت تعرف بترحموا عليهم دول عاملين زي مين؟ زي جماعة. طيب زي جماعة تروح تقول لهم صدقوا ربنا أهلك قوم فرعون، تقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمهم. هي بالضبط اللي يقول لك كده بقى تقول عليه ايه؟ قول انت. انا مش هقول، قول انت. انا مش هقول قول انت. فكان راي ام المؤمنين عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فيما يتعلق باهل الكفر او باهل الكتاب اليهود والايه والنصارى، ثم قالت ولا يكون هذا لمسلم لان الله قال ولا تزر وازره وزر اخرى. أهل العلم خطأوها في هذا، كلامي واضح، خطأوها في هذا، خطأوها في هذا، في هذا. ليه؟ من هذا الكلام ثبت من رواية ابن عمر ورواية غير ابن عمر وغير ابن عمر وغير ابن عمر وغير ابن عمر، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. خلاص. وفي رواية أسندت هذا للمسلم صراحة كده، فكيف تستبعد هذا؟ تستبعد هذا واستدلال بالقرآن كما قال أهل العلم، يا أخي من مات ولم يوصي اللي قصر وأهله بكوا عليه وحزنوا عليه، ها، وكان يرى منهم هذا في الدنيا. هذا بيحصل، اللي تلاقي الرجل مراته ومتلاها أب متلاها أخ صوتت وطلعت وهو قاعد إماعة ولا كأنه شايف حاجة، ولا كأنه شايف حاجة، بل قد يدفعها هو إلى هذا. ليش محمد اللي جنبي ده مش جوزها مات؟ ايوه روحي في عينك صاروخين كده اعمل عيش، يعني هلا الناس جاملونا نجاملهم نجاملهم. الذي عاش حياته مقصرا ولم يعلم ولم يوصي فهو مشارك في هذا الذنب وفي هذا الاثم، وبالطبع يعذب ببكاء اهله عليه. والا هذا انصرف الحديث، فقالوا ان استدراك عائشه في هذا المقام استدراك في غير ايه، في غير محله، واستدلالها بالآية أيضا استدلال في غير محله، لأن الميت الذي قصر هو يحمل وزر نفسه، مش ولا تزر وزرة وزر أخرى، ده يحمل من جراء ما عمل، من جراء ما عمل. فهذا ما استدراك أخيها أخطأت فيه، فهي كما أصابت تخطئ، فلا يحمل كل ما تقوله أم المؤمنين عائشة على أنه الصواب المطلق. لا، الصواب المطلق لا يكون إلا للقرآن ولصحيح السنة، بغير هذا لا. فهي عرضة لأن تصيب وعرضة لأن تخطئ. هي جت وقالت إنه من قال إني أو أخبر بثلاث فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الإيه الفرية. أول ما نفذ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، قد رأى ربه، واستدلت بالآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نقول لها تعالي يا أم المؤمنين، وعرض لأن تخطئ. هي جت وقالت إنه من قال إني أو أخبر بثلاث فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الإيه الفرية. أول ما نفذ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، قد رأى ربه، واستدلت بالآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. نقول لها تعالي يا أم المؤمنين غفر الله لك، تعالي. الثانية أنت قلت فيها إيه؟ هاتوا الثانية كده، مش قالت ثلاث؟ طب هاتوا الثانية، قالت إيه؟ ها؟ أيوة كده، ها؟ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد على الله، مش كده؟ وتلت قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب أنا مجيب لك مليون وقعة أخبر فيها النبي بالغيب، حصل؟ حصل؟ والله عشرات الوقائع، سواء كان غيب ماضي أو حاضر أو غيب مستقبل، حصل؟ الحصل. ولما يجي يقول إن فلانة دي هتموت شهيدة، مش كان غيب؟ وماتت شهيدة، وماتت شهيدة، والراجل ده اللي دخل عليه وقال دخل بوجه كافر وخرج بعقبي كافر، دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، خرج وغادر، مش إخبار بالغيب ده؟ مش إخبار بالغيب ده؟ خلاص. ولما كان يخبر عن وقائع كده عسكرية وميلا، إخبار بالغيب ده؟ طب إزاي تنفع عنه علم الغيب؟ نيجي نقول لها بقى نفرق بقى، يعلم هو لا يعلم، هو فعلا ما يعلمش الغيب، إنما اللي حصل إيه؟ يعلمه ربه، ولذلك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. صحيح، بصحيح صحيح، لكن يعلم من يشاء من رسول ولا ما يعلمش؟ خلاص، الا من ارتضى من رسول، مش كده ولا ايه؟ يعلمه ولا ما يعلموش؟ يبقى هو يعلم بذاته، احنا متفقين معاك ما يعلمش، لكن يعلمه ربه ولا ما يعلموش؟ ها، يعلمه الغيب ولا ما يعلموش؟ نسالها السؤال ده. فلو قالت يعلمه وقد أعلمه نقول لها نفس الكلام، إنه اللي يقول النبي قاعد يدور بعينه كده علشان يرى فرأى هو لا ما رأاش هو، إنما جعله ربه يرى، زي ما جعله يعلم الغيب مع أنه نفى علم الغيب، كذلك إذا نفى الله رؤيته حد يقدر يشوفه، لكن إن أراد الله له أن يرى اللي يحصل يرى، لما يراش يبقى ديارة. إدراكا على كلامها جد، إدراكا على كلامها جد، رأس إدراكا على كلامها جد. اثنين، قاعدة أصولية وبيدرسوها طلبة الحديث، حينما يتعارض نصان خذ القاعدة دي معاك واحفظها بجوالك، دي قواعد بقى خد بالك بقى هتعلمك ازاي تتناقش مع الناس. انت في خلاف مع واحد، انت معك نص يثبت واخر معه نص ينفي، وده بيحصل. يعني لو واحد جه قال لك هناك حديث يقول لم يتبول النبي واقفه، هذا نص بيعمل ايه؟ بينفي. وانت معاك حديث قدام منك بيقول تبول النبي واقف، يقعد الاثنين عاملين جديوك بقى، يقول انا معايا حديث، يقول له ثم انا كمان معايا حديث، انا حديث صحيح، يقول له انا حديث صحيح، واخد بالك؟ خلاص فلا حجة لك علي، وانت كمان مالكش حجة علي، انتوا الاثنين تعبانين. تعبانين ليه؟ لان خدها قاعدة كده اصولية بندرسها الف ب في علم الاصول، أن المثبت كلامه مقدم على النافي. المثبت كلامه ايه؟ مقدم على النافي. فأنت لو معك دليل يثبت الحجة فين؟ معايا أنا. معايا أنا. معايا أنا. فلما يجي واحد يقول لم يتبول النبي واقف، ابن عمر مثلا هيقول كده، لم يتبول النبي واقف. صحيح، لأنه ما شافوش بيتبول واقف. لكن لم يجي ابن عباس يقول تبول واقف، إذا ابن عباس إيه؟ فكونك لم تعرف في الوقوع، لما يجي واحد يقول أنا شوف، يبقى مش هو اللي شاف، مش معنى إن أنت ما شفتش يبقى ما حصلش، مش كده؟ معنى إن أنت ما شفتش يبقى إيه؟ ما هو عشان كده دايما نقول المثبت مقدم على الإيه؟ مقدم على الله، لأن المثبت ما دام راوي ثقة وصحابي ثقة يبقى فعلا إيه؟ شاف. طب واللي نفى عذره معاه؟ ما شافش. عذره ايه؟ معاه ما شافش، زي ما حصل ام المؤمنين عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر. الحمد لله اللي انت قلتي ما رأيتي، شو تعبيري بقى؟ ليه؟ اللي جات ام سلمة قالت انا رأيته دخل صلى حضرتي. تمشي مع مين؟ تمشي مع مين؟ شافته وحصل، شافته وحصل. لما يجي انس، وده حاصل والله، ده حصل في خلاف قضية الجهر بالبسملة، أنس قالها كده، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم أسمعه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، راح طلع صحابي قال قد سمعته يجهر به. ها تنفي الوقوع ده؟ ما تنفوش. يبقى المثبت مقدم على ليه؟ على الناس، على الناس. دي قاعدة كده خدها، زي ما بنيجي نحتكم لما اتنين يختلفوا، واحد جاء بحديث يثبت فعلا، وجاء واخر جاء بحديث نصا وقولا، دايما نقول كده القول مقدم على الفعل، القول الحجه دايما في القول. ولما جيت بتقول لي دلوقتي مثلا كيف اقف في الصلاه، اقول مستويا ناظرا الى محل الركوع واضعا اليد اليمنى على اليسرى، انا قلته. اما جينا نصلي ونطبق عملي بقى، رحت انا واقف ايدي جنبي، يوم يطلع هذا المعمل زيه نرد الإيد ويبقى هذا مش فاهم حاجة، لأن أنا قلت وجاء فعلي مخالفا لقولي. الحجة عندك تكون فين؟ في القول. ليه؟ لأن الفعل يدخل فيه العذر. إيدي وجعاني يا أخي، أنا حطيتها يا أخي خلال ليدي، لكن ترخر ليه؟ يبقى الفعل يدخل فيه ليه؟ العذر، ولا متقولش يبقى يدخل فيه العذر. يبقى الحجة فين؟ في القول. الحجة فين؟ في القول. ولذلك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب وقف، صحيح؟ او الحديث كده نهي ان يشرب الرجل وقف، وبعدين في فعل يجي يشرب وقف. الحجة فين؟ قول، في قول، في قول. فدايما كده خدها قاعد كده. فالكلام اللي معانا الان ان ام المؤمنين عائشة نفت. وخد بالك من جزئية هامة جدا بقى، انها لما نفت لم يرى النبي ربه، ما قالتش قال لي النبي ذلك. خدت بالك من الجزئية دي؟ لو قالت سألت النبي فقال لي لم أرى رب، قل لها بس خلصت، ما حدش يقدر يتكلم بعد كده. لكن هي قالت هذا القول باجتهاد منه، لم يرى لأن الله قال لا تدركه. يبقى هي بتعمل ايه دلوقتي بقى؟ تجتهد. فاجتهدت فنفت. غيرها عمل ايه؟ اثبت. طب المثبت ده، اولا اول قاعدة خدناها ان المثبت كلامه مقدم على الناس، ادي واحد. اثنين، نفيها قام على اجتهاد. طب الاثبات هنا يصلح ان يكون اجتهادا؟ اللي يقول النبي رأى ربه بيك اجتهد فيها جابها من حنده، لا، يبقى بالطبع قد سمعها من، يبقى حكم كلامه هنا حكم المرفوع، وده اقوى في استدلال. حكم الايه؟ المرفوع. لو مش واحد ده اكثر من صحابة ابن عباس وانس ومعاذ وغيرهم قالوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. يبقى اثبته هي نفي، يبقى كلامهم مقدم. اثنين، نفيها قام على ايه؟ على الاجتهاد. نفيهم اثبتهم لا دخل للاجتهاد فيه. فيش دخل اجتهاد فيه. خلاص مفيش داخل الاجتهاد فيه. ولذلك ابن عباس لما قال رأى النبي ربه الواحد الشاي، فقال أتعجب أن يكون لإبراهيم الخلة ولموسى الكلام ولمحمد الرؤية؟ منح ربنا بديها لمن يشاء. ولذلك بعضهم راح خاطف من الكلمة دي ملحظ، وقال لك الله سبحانه وتعالى لم يجعل موسى يراه حتى يدخل الرؤية لرسول الله. بس خليها لكم، يخليها لكم. يبقى هي دي يعني الخلة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان ارتكال المعتزلة لما قالته أم المؤمنين عائشة ارتكال أيضا في غير محله، لأنه قد خالفها غيرها. أم أثبت وهي نفت، هي نفت دون أن تسند هذا إلى رسول الله، وإنما إلى اجتهادها. وهم أثبتوا، وإثباتهم غير خاضع للاجتهاد، غير خاضع للاجتهاد. فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هؤلاء قد رأى ربه في رحلة المعراج، وثبت أيضا إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. كان السؤال بقى الذي يطرح نفسه، طب دليل الأنبياء، طب لغير الأنبياء، خاصة بقى في المنام. ما تقوليش وتقولي لي المنام، طيب أنا عارف في المنام. وقلت اني من حوالي اسبوعين لسه جايبين لي جريده، وقلت مش هجاوب، قلت الموضوع ده جاي اتكلم فيه، ان ابا حنيفه راى ربه في المنام 99 مره، وانه قال لو رايته 100 لاسالنه. راح سأل وربنا قال له كلام، هقوله عايز نقوله ولا بلاش؟ هتيجي يوم الحد الجاي ان شاء الله عشان نعمل الكلام سوا ونكمل مع بعض ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.